بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات عدن. والنجم

فألهمها فجورها اللهم صل على النبي. الله يقويك. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقل خاب من دساها كذبت ثمود بطمواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة يا حاج. الله اكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يديك الصحه لجميعا. الله على النبي. قد افلح من زكاها وقد خاب من الفاتحة.